وحب الله حياة قلبي. من علامات القلب اللي اتولد ان يكون همه واحدا. الله هو ده همه. كثير من الناس نسأله ايه همومك، ما الهم الذي تحمله، هل همك الله؟ يقول طبعا طلب رضا الله ده لا شك انه همي، انا متأكد انه من همومك، بس مش نمرة واحد. الهم الاول الذي تحمله الفلوس، صحتك، عيالك، الجمعيات، الديون، حياة كتير، والله. اما القلب الذي ولد فله هم واحد، الله، ورمى الهموم كلها على الله. وإذا ألقيت بحمولك على الله حملها عنك وقضى حوائجك، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى، قول بلى، بلى كاف، بلى كاف عبده. ويخوفونك بالذين من دونه. يا ابني الذين من دونه ما لهمش قيمة، ما لهمش وجود. يخوفونك بالذين من دونه، تخاف من الذين من دونه؟ قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. من علامات ولادة القلب، القلب المولود، أن يكون أشح بوقته، أن يذهب ضائعا أشد من شح الناس بأموالهم. الوقت، الوقت، ناس كتير بتزعل مني لما يكون بيتكلم مثلا، بيسأل على حاجة في التليفون، ها ها السؤال، طب سلام عليكم، انت مستعجل ليه يا شيخ؟ مستعجل ليه؟ مفيش وقت، مفيش وقت. الوقت، الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. الوقت ده قيل لأحد السلف كيف اكلمك؟ قال امسك الشمس. وقف الوقت الاول ان ما يعديش وقت وانا اتكلم معك. لكن الوقت الضايع بيضيع، الوقت بيضيع، الوقت ده بتضيعه في ايه؟ سبحان الله العظيم. اظن اني قلت القصة دي قبل كده ودايما تخطر على بالي، ان انا في مرة قمت اصلي الفجر فتوضيت وجيت وانا بنشف بالفوطة كده، قعدت على الكرسي وبنشف، وبعدين حطيت الكرسي وقعدت كده، حطيت الفوطة وقعدت كده، وبص على الساعة لقيت في 10 دقايق فاتوا. والله العظيم بحلف بالله العظيم هو شهيد بيني وبينكم، انا حسيت بفزع ورعب. ازاي عدى 10 دقايق من 5:55؟ ازاي؟ مش عارف، يعني حاجة كده ما نمتش، قاعد كده وفوق كده. هو ده تجسيد الغفلة كده، الغفلة انك تبقى قاعد كده الساعة 5 ترفع راسك كده تلاقي 5:15. عملت ايه في الربع ساعة ده؟ ولا حاجة. كنت بتفكر في ايه؟ ولا حاجة. شفت الوقت اللي عدى ده؟ هتندم عليه، هتندم. الحسابات بالدقايق، بالنفس، هتندم، هتندم على تضييع الوقت ده في مكالمات تليفون تافهه ملهاش لازمه، هتندم على الوقت اللي ضايع ده، في رقد على السرير تتقلب ملهاش لازمه، هتندم على الوقت ده في دردشه مع واحد او جدال ملوش لازمه هتندم. عشان كده اللي قلبه ولد اشح بوقته من شح الناس بامواله. اديني 5 دقايق ولا ب5 مليون، مفيش وقت، مفيش وقت. 10 من علامات ولادة القلب، اهتمام القلب بتصحيح العمل، النية، الإخلاص، المتابعة، الإحسان، النصيحة. علامات ولادة القلب ان مش ايه عايزين نصلي الله اكبر الله اكبر السلام عليكم السلام عليكم خلاص انا صليت، لا، علامة القلب اللي اتولد انه يقعد يفكر. وانا قلت ان من سبل اتقان العمل الاستحضار الذهني للعمل قبل الشروع فيه. هما مش لما ييجوا يعملوا فيلا ولا حاجة يعملوا لها ماكت، مش عارف يعني ايه ماكت، نموذج تمثيل، مجسم للحاجة، هذا المجسم يبقى تصور للمشروع. انا عايزك كده قبل الصلاة يبقى في تصور للصلاة، انت عمرك شفت نفسك وانت ساجد شكلك ايه وانت دماغك في الارض وانفك مفعوص في الارض وعينيك في الارض وفمك قريب من الارض ايديك على الارض وكتافك، شفت شكلك ايه وانت ساجد؟ او ده التصور الذهني للعمل، تصور شكلك وانت راكع وانت مكسور حتتين كده، شكلك ايه؟ تصور بقى شكلك وانت ساجد بالشكل ده في الارض في التراب وتقول سبحان ربي الاعلى. القلب اللي اتولد عشان يصلي صح يفكر الاول، وانا بصلي لمين؟ بصلي ليه؟ مش ثبت كده عن علي زين العابدين انه كان اذا توضأ اصفر وجهه وعرق وارتعش، قيل ما لك؟ قال اتدرون بين يدي من ساقف؟ تعرفين انا هقف بين ايدين مين؟ هو ده الاستحضار الذهني، الاستحضار الذهني للصيام. قيل لاحد السلف تعال لصلاة الجنازة، قال حتى انوي. اصبروا ما ادخل، دخل وقف الباب، هروح معهم ليه؟ احراج، رايح اتفرج عشان اشوف الناس عشان الناس يشوفوني، ولا رايح لله؟ تصحيح العمل، النية، الاخلاص، المتابعة، المتابعة يبقى على السنة، الاحسان، اتقان العمل، اتقان العمل. من علامات ولادة القلب انه بيصليش زي ما الناس بتصلي، ولا بيصوم زي الناس ما بتصوم، ولا بيقرا قرآن زي الناس ما بتقرا، لا، ده متقن، مدقق، متقرب، متودد، محب. ولما يعمل اللي بيحبه غير اما يكون بيعمل وخلاص، الامر مختلف، مختلف تماما. من علامات ولادة القلب ان القلب اتولد دوام اليقظة. يعني القلب ده اللي اتولد لا تنتابه الغفلة. ابن القيم في كلام جميل في المدارج يقول ايه؟ لابد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم فإن حراس البلد يوقظون. لازم الإنسان كده ها غفلة طارئة تعدي. عشان كده فاتني حديث خطير جدا ومهم جدا. قال رسول الله صلى على النبي، زود الصلاة على النبي، كتر الصلاة على النبي، ما تغفلش عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن اليمان، أيضا حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم، قال حدثنا رسول الله بحديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة فقال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. وحدثنا عن رفعها، رفع الأمانة، فقال ينام الرجل النومة فتنزع الأمانة من قلبه. الأمانة هنا يعني الإيمان، فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النوم فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. اللهم نجينا من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من شر الغفلة. حديث حذيفة بن اليمان يقول حدثنا رسول الله بحديثين، حدثنا عن الأمانة قال نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال. وده الكلام اللي بقوله لك دايما، إن الهداية رزق، وأول الرزق في الهداية الأنس بالله والسكينة اللي بتنزل على القلب. دايما تلاقي اللي ربنا هداه جديد يقول لك انا حاسس كده، حاسس بحاجة حلوة وجميلة كده، حاسس وبعدين تسلب منه. ممكن ترجع تاني، ترجع بالمجاهدات والرياضات، بقى ترجعوا للحالة الاولانية دي، الانس بالله والسكينة، ترجع له بالمجاهدات والاعمال والرياضة، ترجع له تاني. وبعدين الانسان اللي هو حاسس بالانس ده ومشغول بالذكر ده اللي نزلت الامانة في جذر قلبه، يحتاج زي ما الرسول قال في الحديث اهو، نزلت الامانة في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. تعلم القرآن والسنة هو اللي يخلي هذه الأنس وهذه الحلاوة مستمرة وموجودة. وحدثنا عن رفعها، ترفع ازاي بقى؟ ينام الرجل النوم، ينام مش ينام على السرير ويشد اللحاف، وإنما ينام يعني يغفل، تأخذ الغفلة الرجل فتنزع الأمانة من قلبه. هي دي، ان الاول ربنا رزقك الايمان في جذر القلب. جذر القلب جذره، اصله في اصل القلب، نزلت الامان الايمان، نام ينزع الإيمان من قلبه. النزع ده الأولاني ينزع الإيمان من قلبه، يتبقى من القلب أشياء، يبقى من الإيمان أشياء، فيظل أثره أثرها مثل الوقت. الوقت قالوا شجر ورقه صغير جدا، فيبقى حتت صغيرة فضلة في القلب من الإيمان. حاسس بحلاوة القرآن، بحلاوة الذكر، بحضور القلب في الدعاء، وقت أشياء صغيرة بسيطة. ثم ينام النوم. الإشكال أنه لما نام النومة الأولى ونزع الإيمان في من قلبه لم يتألم، لم يتوجع، لم يستيقظ، لم يفق، بل نام مرة أخرى، فينزع بقية الإيمان من قلبه مرة أخرى، فيظل أثرها مثل المجل. ايه المجل ده؟ كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. كأن واحد جاب حتة جمرة نار وحطها على ركبته كده، فنزلت تتنطط كده على رجله، فكل حتة لمستها الجمرة دي راح طالع مكانها فوق فيئة، او انتوا تقولوا ايه، بق بيئة، فقفقت ايده او بقللت فنفط علي، فتراه منتبرا، منتبرا يعني مرتفعا وليس فيه شيء. الإيمان لما نزع من قلبه في المرة الأولانية فضل حتت زي ورق الشجر كده متنطورة في قلبه من أعمال الإيمان. لما نام تاني ونزع النزعة التانية ما بقاش فيه من أعمال الإيمان إلا مظاهر، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. لحية على غير شيء، ونقاب على غير شيء، وصلاة بغير شيء، وصيام بغير شيء. هي دي حقيقة المأساة. فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل ما أظرفه، دمه خفيف قوي، ما أعقله، دماغ، ما أجلده، بطل وجامد، وليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. هذا هو الخطر، الغفلة سرطان الإيمان. لما السرطان والعياذ بالله يمسك في شيء يحتاج إلى استئصال. قلت لكم قبل رمضان قد يتجدر عيب وقد يتسرطن ذنب، فلا بد من مبضع جراح ماهر له عقل مهندس في قلب أم بين أنامل حكيم بمنقاش فطنة لاستئصال مرض الغفلة. القلب الذي ولد تخلص من الغفلة يقظ دائما، لأن احنا في زمن خطر. عارفين ازاي؟ قلت من أصول الوصول إلى الله تعالى لا تنشغل بغير الطريق. معظم الحوادث اللي على الطريق انه نام وهو سايق، او انشغل بالتليفون، جات له نانا بيبص الرقم كم. اللهم نجنا وعافنا يا رب. لا تنشغل بغير الطريق، من هنا تأتي الغفلة، ان الانسان ينام فينزع الايمان من قلبه. واكبر من مصيبة نزع الايمان الا يشعر بهذا النزع. قال ربي كم اعصاك ولا تعاقبني، قال كفى ببعدك عنا عقوبة وعدم شعورك بالعقوبة عقوبة. عدم الإحساس بالعقوبة أشد من العقوبة نفسها. عارفين؟ وعلماءنا يقولوا كمان حاجة مهمة قوي، إن أخطر أنواع العقوبة أن تفرح بالعقوبة وتظن أنها كرامة. يا مصيبتك لما ربنا يعاقبك وانت تفكر ان العقوبة اللي جات لك دي نعمة واكرام. يا مصيبتك لما يسلبك نعمة وما تحسش انك سلب منك حاجة. يا مصيبتك لما تفرح بإن فضلك شكليات مظاهر وضاع الأصل وجف النبع. أخيرا، من علامات أن القلب ولد أنه يشعر أن المحبة تزيد والفهم يزيد ونعمة الإيمان تزيد. اللهم متعنا بما له هديتنا، وأدم علينا ما به سترتنا. يا إخوة، الإيمان نعمة والهداية نعمة، وهذه النعمة نعمة ممتعة. زي ما قلت لكم كده، الإحساس بالطهارة متعة، والإحساس بالأمان متعة، والإحساس بطعم الطاعات متعة، والإحساس بلذة القربات متعة. ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إيه؟ إذا أديت لله طاعة ولم تجد أثرها في قلبك فاتهم عملك، فإن الله شكور. لما تقرب من ربنا تعمل طاعة، أي طاعة كانت، أي طاعة، صليت، قلت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مرة، قلت لا إله إلا الله مرة، صليت على النبي مرة، قريت جزء قرآن مرة، تصدقت بجنيه مرة، لقيت حلاوتها، لقيت زيادة إيمان، يبقى العمل ده صح، قبل. ما لقيتش يبقى في حاجة غلط، في عيب. عشان كده القلب لما يتولد يفضل كل يوم في صعود وترق، كل يوم في جديد. عشان كده بقول لك الناس اللي حاسه باليأس، الناس اللي حاسه بالملل، الناس اللي حاسه بالزهق، الناس اللي حاسه بالكآبة، الناس اللي حاسه بالضياع، الناس اللي حاسه بالألم، مش قلت لكم نفسنا نفتح مستشفى للعلاج بالإيمان؟ بالإيمان، بالإيمان، العلاج بالإيمان محتاجينها دي. العلاج بالإيمان إن كل الإيمان ما يزيد. مش الراجل لما دخلت في رجليه الأرضة فقالوا لابد من قطعها، قطع رجله من بترها، قالوا نسقيك خمرا، يعني مسكر، يعني بنج، يعني تخدير عشان يقطع لك رجلك، فقال لا والله اقطعوها وانا اصلي. مش يحس بيه، دخل في الصلاة وقطعوا له رجله وهو بيصلي بالمنشار، وهو بيصلي. شفت لذة الايمان، لذة الطاعة. عشان كده القلب لما يتولد يبقى كل يوم فوق فوق فوق، كل يوم في زيادة، لأن من لم يكن في زيادة كان في نقصان، ومن كان في نقصان فبطن الأرض خير له من ظهرها. الإيمان في زيادة، لما القلب يتولد يحس بالزيادة دي، يستمتع بها. يا جماعة الطريق إلى الله ما فيهاش وقوف، يا طالع يا نازل، يا زايد يا ناقص. أما يقف على كده ما بيحصلش. يا ترى أنت طالع ولا نازل؟ ما تنشغلش بالسؤال ده، انشغل بأنك تفضل دايما طالع، كل يوم في زيادة. النهاردة في زيادة في الذكر، بكرة في زيادة في القرآن، بعده في زيادة في الصلاة، بعده في زيادة في الدعاء، بعده في زيادة في الصدقة، بعده في زيادة في حضور مجالس العلم، بعده في زيادة، وهكذا كل يوم في زيادة حتى تصل إلى أعلى درجات الإيمان. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.